طيب شروط وجوب القصاص، انتبه معي هنا الآن يا أحبابي، سندرس شيئا مهما. تسمعون في الألفاظ المعاصرة عندما يقولون وقد صدر الحكم لكنه لم ينفذ بعد، ها؟ أو التنفيذ، إيش يقولون؟ مع وقف التنفيذ. إذا سندرس الآن في القصاص شيئين، سندرس شروط الحكم، حكم القصاص، أن يحكم القاضي بالقصاص، ثم سندرس شروط تنفيذ القصاص. شروط تنفيذ القصاص يسميها الفقهاء شروط، يسمونها شروط استيفاء القصاص، فهمتم؟ هي التي باللغة المعاصرة التنفيذ. يعني أحيانا قد يثبت القصاص لكن تنفيذه موقف، متوقف. إلى متى؟ إلى أن يبلغ الصبي مثلا، بمعنى أن القاضي نظر فقال إن هذا القاتل قتل فلانا عمدا وثبت أنه بالآلة الفلانية ووجد الشهود وثبت بالبينة الشرعية أن فلان هو القاتل، الحكم حكمت عليه بالقصاص لكنه لا ينفذ الآن مع وقف التنفيذ. إلى متى؟ إلى أن يبلغ القصر كما يسمون ويكبرون، ثم يطالبوا. فإذا طالبوا أجمعين وكانوا واجتمع المستحقون بالطلب، فإنه حينئذ يقام عليه القصاص. إذن سندرس أولا ماذا؟ شروط وجوب القصاص، الحكم الأول، ثم بعد ذلك ندرس شروط استيفائه التي تسمى شروط التنفيذ. نبدأ الآن بالشروط الأولى التي هي شروط وجوب القصاص. قال المصنف رحمه الله: يشترط لوجوبه، قال: ويشترط لوجوبه أربعة شروط. أحدها كون القاتل مكلفا، فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما. ممتاز. يقول لك الشرط الأول كون القاتل مكلفا، يعني بالغا عاقلا، وبين لك ما يحترز، فقال لك: فأما الصبي الذي هو غير البالغ والمجنون الذي هو غير العاقل فلا قصاص عليهما. وقد سبق معك أن قتلهما يعد قتل خطأ، حكمه حكم شبه العبد. طيب الثاني، الشرط الثاني. قال: الثاني كون المقتول آدميا معصوما، فإن كان حربيا أو مرتدا أو قاتلا في المحاربة أو زانيا محصنا أو قتله دفعا عن نفسه أو ماله أو حرمته فلا ضمان فيه. يقول لك المصنف رحمه الله: سأذكر لك شرطا يتعلق بالمقتول. فشرط المقتول أن يكون معصوما، وبينت لك من المعصوم. اكتب أي المسلم والمعاهد، هنا على سبيل الاختصار المسلم والمعاهد. طيب من خرج بذلك؟ قال: فإن كان حربيا، عرفت من هو الحربي، بيننا وبينه وبين المسلمين حرب، يقاتلون المسلمين والمسلمون يقاتلونهم، فهذا الكافر الحربي لو قتله فهل هو حرام أصلا؟ ليس حراما، بل هو قربة إلى الله. أو مرتدا، هو كان مسلما ثم ارتد، فهل المرتد معصوم الدم؟ ليس معصوم الدم، صح؟ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ومنها التارك لدينه، إذن هو ليس معصوم الدم. لكن من الذي يقيم عليه حد الردة؟ هو الإمام. فإذا افتأت أحد من الناس فقتله، فهل يقام القصاص على القاتل؟ لا يقام القصاص على القاتل، لكنه يعزر لافتياته على الإمام فقط، فهمت؟ يعني كوننا نقول أنه لا يجب القصاص ليس معناه اقتل المرتدين، دور أي واحد مرتد واقتله الآن، لأن هذا يرجع إلى من؟ إلى الإمام. قال لك: أو قاتلا في المحاربة. المحاربة ستدرسها إن شاء الله في محلها إن شاء الله تعالى، الذي هو حد الحرابة، سدرسه في محله إن شاء الله، فلا حاجة الآن إلى أن نشرحه. يعني مثلا من خرجوا وأخافوا السبيل، وربما أنهم تعرضوا للناس، لا، في مسألة سدرسونها إن شاء الله بالتفصيل، أن من الناس من يكون عندهم تأويل سائغ فيخرجون على الإمام، فإذا خرجوا على الإمام ربما قتلوا، فهل يقتلون أو لا؟ المعذرة، ليس هذا، أولئك البغاة. المحاربة من خرجوا وأخافوا السبيل وقتلوا، فإنهم حينئذ حقهم أن يقتلوا. فلو قتلهم أحد من الناس فهل يقام عليه القصاص؟ لا، لأنهم مهدورو الدم. طيب، أو قال ماذا؟ أو زانيا محصنا، وقد علمت أن الزاني المحصن حده الرجم حتى الموت، فلو قتله فإنه لا يقام القصاص على القاتل لكنه مفتئة على الإمام. أو ماذا؟ أو قتله دفعا عن نفسه أو ماله أو حرمته اعتدى على أهله وعرضه فلم يجد سبيلا لدفعه إلا بقتله، فقتله جائز، هذا قتل جائز وهذا قتل بحق، فلا ضمان عليه في جميع الصور، لكن يعزر في أي صور؟ في الصور الأخرى التي هي غير من قتله دفعا عن نفسه أو ماله، يعني إذا قتل مرتدا أو قاتلا في المحاربة أو زانيا محصنا، في هذه الصور ماذا؟ يعزر، يعزر لافتئاته على ولي الأمر. طيب، قال رحمه الله، قال الثالث كون المقتول مكافئا للقاتل. الثالث نعم كذلك يتعلق بالمقتول، قال كون المقتول مكافئا للقاتل. اكتب حال الجناية، حال الجناية في دين، في دين وحرية. ركز معي، ذمي قتل ذميا عمدا يقام القصاص أو لا؟ وقبل أن يقام القصاص، قبل أن يقام القصاص أسلم القاتل، يقام القصاص، ها يقام القصاص أو لا؟ يقام، يقام. لماذا؟ لأنه يوجد مكافأة بينهما. متى؟ حال الجناية. إذن المعتبر في المكافأة حال الجناية أو المعتبر حال إقامة القصاص؟ حال الجناية. وإلا كان كل واحد يقتل واحد وبعدين يسلمه، فهمتم؟ مثال آخر، عبد قتل عبدا يقام القصاص إذا توفرت باقي الشروط؟ نعم يقام القصاص. وبعدما قتله اعتقه سيده، يعني اعتق من؟ اعتق القاتل. والأصل أن العبد، أن الحر لا يقتل بعبد، صحيح؟ لكن يقام القصاص في هذه الصورة أو لا؟ يقام. لماذا؟ لأن العبرة بالمكافأة حال الجناية، واضح؟ طيب، إذن اكتب حال الجناية، اكتب، كتبت في دين وماذا؟ وحرية. طيب، قال المصنف تفريعا على هذا، قال فيقتل الحر بالمسلم، قال فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم. حر مسلم بحر مسلم تساويا في الحرية والديانة. قال ذكرا كان وأنثى، ها إذن نفهم من هذا أن الذكر والأنثى كلاهما سواء. نعم، فلو قتل ذكر أنثى أو العكس فيقتل به. نعم، قال ولا يقتل، قال ولا يقتل حر بعبد لعدم التكافؤ في الحرية، ولا مسلم بكافر مطلقا، سواء كان كافرا ذميا أو كان كافرا معاهدا أو كان كافرا مرتدا، أي كافر لا يقتل بمسلم. فلو أن مسلما أقدم على قتل معاهد نقول أخطأت ولا يجوز لك أن تقتل المعاهد، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، هو حرام وأنت تأثم بذلك، لكن هل يقام القصاص على المسلم؟ لا. طيب، قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر. ممتاز. طيب، لو تساويا في دينهما غير الإسلام، فقال لك ويقتل الذمي بالذمي والمسلم بالمسلم ويقتل العبد بالعبد والحر بالحر. طيب، قلت لكم ولو كان الكافر مثلا، ولو كان مرتدا مثلا. نعم. طيب، الرابع، الشرط الرابع، قال الرابع سيؤذن أنا. هذا نكمل أو بعد الأذان نكمل؟ إذا حضر الأذان يؤذن. الرابع بعد الأذان إن شاء الله. الشيخ يريد أن يؤذن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا بسم الله. الشرط الرابع قال المصنف رحمه الله قال الرابع ألا يكون أبا للمقتول فلا يقتل والد بولده وإن سفل والأبوان في هذا سواء. الحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. أما بعد، الشرط الرابع الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى ما يعبر عنه في بعض الكتب بعدم الولادة، بمعنى أن لا يكون القاتل أبا للمقتول لأنه هو سبب وجوده. قال فلا يقتل والد بولده وإن سفل، بمعنى أنه لا يقتل الوالد إن قتل ولده أو حفيده أو حفيد حفيده، سواء كان عن طريق الرجال أو النساء. نعم، أصلا لا نقول عمد أو غير عمد، ما يحتاج، لأنه أصل القصاص لا يكون إلا في ماذا؟ في العمد فقط. قال والأبوان في هذا سواء، يعني سواء كانت الأم هي التي قتلت ابنها أو بنتها أو الأب هو الذي القاتل. قال ولو كان، نعم، قال ولو كان ولي الدم ولدا أو له فيه حق وإن قل لم يجب القود. قال لك وإن كان ولو كان، ولو كان ولي الدم ولدا أو له فيه حق وإن قل لم يجب القود، ما صورة ذلك؟ طيب، لما قال لك المصنف لو كان ولي الدم ولدا، ولدا لمن؟ يعني للقاتل، إذن اكتب ولدا للقاتل، لم يجب القول، ما صورته؟ نعم تفضل. زوجة ابنه، نعم ممتاز. إذا لم يكن إلا هذا الابن هو الوارث فهو الولي، أو أحيانا طبعا في هذه الصورة غالبا لن يكون هو الولي وحده وإنما له شرك، إذن هو يدخل في الثاني، له فيه حق. لكن لو كان مثلا قتل زوجته، الرجل قتل زوجته وله منها ولد، لا يوجد لها وارث إلا هذا الولد، فصار من ولي الدم؟ ولد القاتل، صحيح؟ فهل يقام القصاص حينئذ؟ يطالب الابن بالقصاص من والده؟ الجواب لا، فيسقط. إذن لما قال لك لو كان ولي الدم ولدا أي للقاتل، اكتب كأن يقتل رجل زوجته وله منها ابن، فالابن هو ولي الدم فليس له القود على أبيه. طيب، أو له فيه حق مثل الصورة التي ذكرها أخونا، اكتب ما أمليه عليك، له فيه حق كأن يقتل امرأة لها ابن منه، لها ابن منه وآخر من غيره، ها، فابنه له ايش؟ له حق، صح، له حق في دم المقتول، لأنها أمه، فلا قصاص أيضا. قال لك وإن قل لم يجب القود. طيب نأتي الآن لبعض التمرينات. الجد لو قتل، قلنا الأولاد وإن سفلوا، لو أن الجد أو الجدة، نحن قلنا القاتل إذا كان أبا للمقتول، أبا للمقتول وإن علا الأب وإن علا، فلو كان الجد السابع قتل، لو كان حيا وقتل أحد أحفاد أحفاد أحفاد أحفاده فلا يقتل به. طيب إذا قتل القاتل صبيا فهل يثبت القصاص؟ إذا كان القاتل صبيا فهل يثبت القصاص؟ لا يثبت. طيب إذا كان المقتول مرتدا فهل يثبت القصاص؟ المقتول مرتدا فهل يثبت القصاص؟ لا يثبت القصاص، لا يثبت القصاص مطلقا. ارتكب محرما بافتياته على الإمام ويثبت القصاص. ها باء، ارتكب محرما لا يثبت القصاص. إذا كان المقتول كافرا ذميا والقاتل مسلما فهل يثبت القصاص؟ ها لا يثبت، ارتكب محرم افتياته على الإمام ولا يثبت القصاص. طيب إذا كان المقتول كافرا ذميا والقاتل ذميا فهل يثبت القصاص؟ لا يثبت. طيب إذا قتل الوالد ولده فهل يثبت؟ لا يثبت، لا يثبت. يطالب بمن؟ من؟ الآن لا أدري، خليني لا أعرف، الله أعلم، ما أدري، تحتاج إلى أن أتأمل فيه. طيب نأتي الآن للذي بعده. ما الذي بعده؟ شروط استيفاء. شروط استيفائه من باب المدارسة ولا أجزم الآن. الدية تكون لمن؟ لأولياء الدم، صحيح؟ فإذا لم يكن إلا وارث واحد، إلا ولد، هذا الولد يأخذ دية من أبيه، هذا لا أدري. لكن لو كان هناك أولياء الدم آخرون فلا شك أن لهم حقا، هذا لا شك. يعني مثلا قتل رجل امرأة مثل ما قلنا في هذه الصورة، وله منها ابن، ولها ابناء آخرون من زوج آخر سابق، فالسؤال هل لأولئك أن يطالبوا بالدية؟ الجواب قطعا نعم، لكن ولده هذا لا أدري. نعم لا شك، لو كان أبوها حيا، لو كان أبواها حيين. كيف أخ لأم؟ هو المثال الذي ذكرته لكم، قلت لكم لها ابنان أحدهما من القاتل، أحدهما من القاتل، قلنا أن هذا لا يقام القصص. طيب الآن نأخذ شروط استيفاء القصاص. قال المصنف رحمه، قلنا ما معنى شروط استيفاء القصاص؟ التنفيذ. شروط التنفيذ، يعني توفرت الشروط، الأب ليس أبا للمقتول، المعذرة، القاتل ليس أبا للمقتول، القاتل مكافئ في الديانة والحرية للمقتول، الثالث أن يكون مكلفا، ها الرابع أن يكون المقتول معصوما. طيب قال لك المصنف رحمه الله، هل يقام القصاص؟ هل يستوفى؟ قال لك المصنف، قال فصل: ويشترط لجواز استيفائه شروط ثلاثة. الشرط الأول: أحدها أن يكون لمكلف، فإن كان لغيره أو له فيه حق وإن قل لم يجز استيفاؤه، وإن استوفى غير المكلف حقه بنفسه أجزأ ذلك. يقول لك المصنف رحمه الله، يشترط في الأولياء أن يكونوا مكلفين، وبناء عليه هل معنى هذا أن الأولياء إن كانوا غير مكلفين يسقط حقهم؟ لا، وإنما ينتظر حتى يصيروا مكلفين. فقال لك أن يكون لمكلف، يعني أن يكون هذا الدم مستحقا لمكلف، فإن كان لغيره، يعني لغير مكلف كصبي أو مجنون، أو له فيه حق وإن قل، له في ليس هو مكلفا واحدا وإنما يوجد عشرة، تسعة مكلفون وواحد ليس مكلفا، فهذا غير المكلف له حق في الدم، أليس كذلك؟ قال لك وإن قل، ولو كان واحد من مئة فما الحكم؟ قال لك لم يجوز استيفاؤه، وإنما ينتظر حتى يعقل المجنون ويبلغ الصغير. قال وإن استوفى، لكن مسألة، لو أن هذا غير المكلف ذهب واستوفى، صورة المسألة، رجل قتل وعنده 20 ابنا، 19 منهم مكلفون كلهم يريدون القصاص، وواحد غير مكلف صغير، فهل يقام القصاص الآن؟ لا، هو وجب القصاص لكنه لا يقام حتى يكبر ويطالب الصغير مع البقية، أليس كذلك؟ فماذا حصل؟ حصل أن هذا الصغير غير المكلف عمره 11 سنة أخذ المسدس وذهب وقتل قاتل أبيه. فقال لك المصنف: ما الحكم في هذه الحال؟ قال: وإن استوفى غير المكلف، اكتب من صبي ومجنون، حقه بنفسه، ماذا قال لك المصنف؟ أجزأ ذلك. في الحقيقة هنا إذا كان غير المكلف واحدا، بمعنى لو كان الأب قد قتل وليس له إلا ولي دم واحد، من هو؟ هذا الصبي، استوفى فلا شك أنه قد أجزأ ذلك. لكن إن كان هو مع جماعة، مثل المثال الذي ذكرته لكم قبل قليل، فهمتم السؤال الذي ذكرته لكم قبل قليل؟ 10 9 أو 20، قلت 20، 19 مكلفون وواحد غير مكلف، غير المكلف هو الذي قتل. فالسؤال: هل نقول يجزئ أو لا؟ تفصيل. نعم، أنا أذكر هذا للمدارسة، أنا ما تبين للحكم. نعم، إن كان بعضهم عفا فحينئذ لا فحينئذ يكون ذلك غير مجزئ، يكون حرام لكنه سيكون خطأ. نعم، إذا كان قد عفا فإنه لا ينتظر، صحيح ما ينتظر، يكون قتل خطأ في أي حالة؟ يكون قتل خطأ. لا لا، إذا كان لم يعفو، إذا كان الكبار لم يعفو عن القتل، أي هذه محل نظر. إذا كان الولي الدم واحدا واستوفى بنفسه فقد أجزأ، إذا كان واحدا من 10 فهذا الآن لا أدري، الله أعلم، الله أعلم. طيب، لكن لو كان أولئك قد طالبوا بالقصاص أو يريدون القصاص، فالظاهر والله أعلم أنه يكون قد أجزأ، نعم، لأنه وقع في محله. الثاني، الشرط الثاني. قال: الثاني اتفاق جميع المستحقين على استيفائه، فإن لم يأذن فيه بعضهم أو كان منهم غائب لم يجوز استيفاؤه، فإن استوفاه بعضهم فلا قصاص عليه. يقول لك المصنف رحمه الله: القصاص مما لا يتبعض، يعني لا يتجزأ. فلو أن بعض المكلفين طالبوا بالقصاص وآخرون عفوا عنه، فلا يمكن أن نقتص من بعضه ونترك بعضه حيا، أليس كذلك؟ فإذا سقط بعضه سقط كله، يعني سقطت مطالبة بعض القصاص سقط كل ذلك. ولذلك قال المصنف: اتفاق جميع المستحقين على استيفائه، فإن لم يأذن فيه بعضهم أو كان منهم غائب، انتظرنا حتى يقدم الغائب، لم يجوز استيفاؤه، فإن استوفاه بعضهم فلا قصاص عليه. لا قصاص عليه لماذا؟ لأن له حقا. ثم قال لك: وعليه، نعم، قال: وعليه بقية ديته له، ولشركائه حقهم في تركة الجاني. هيا انتبه معي، الآن عندنا شخص اسمه زيد، هذا زيد، لا خليها امرأة اسمها زينب، زينب هذه قتلت رجلا اسمه زيد، واضح؟ طيب، زيد هذا له ابنان، من أولياء دم زيد؟ ابنان، ها؟ أحدهما اسمه عمرو والثاني اسمه بكر، مثلا عمرو وبكر، عمرو وبكر هم أولياء دم زيد. فماذا حصل؟ حصل أن عمرا عفا، وأما الثاني، أو المعذرة، عمر طالب، وأما الثاني فكان غائبا لم يطالب، فماذا فعل عمر؟ فذهب وقتل زينب الجانية. فالسؤال الأول: هل يجب عليه القصاص؟ لا. طيب، هل عليه دية لقتله زينب؟ هل عليه هو دية لقتله زينب؟ ها؟ طيب، صار عندنا في الحقيقة هنا ديتان. الدية الأولى أن هذا الرجل الذي هو أخو عمرو القاتل هو لم يطالب بالقصاص أصلا، صحيح؟ والآن قد قتلت زينب، فصار له ماذا؟ صار له نصف الدية. لماذا؟ لأن أخاه استوفى بالقتل وهو لم يستوفي، فله نصف دية، أليس كذلك؟ طيب، نأتي الآن لعمرو القاتل. هذا قتل زينب، أليس كذلك؟ وقتل زينب مع أنه كان يمكن أن لا يؤخذ من زينب إلا الدية، صحيح؟ ومن الذي كان يملك دم زينب؟ كم واحد؟ اثنين، صحيح؟ فهو قد استوفى حقه، فيجب عليه نصف دية زينب، ها؟ لأخيه، نعم لأخيه. واضح؟ إذن اكتب لما قال لك وعليه، يعني على المستوفي. المستوفي في هذه الصورة من هو؟ عمرو. بقية ديته دية من؟ زينب التي هي القاتلة. له يعني لورثتي زينب القاتلة الجانية. طيب، ولشركائه، شركاء من؟ شركاء من؟ عمرو الذي هو من؟ بكر. يعني شركاء من؟ المستوفي. لشركاء المستوفي الذي هو في هذه الصورة من هو؟ عمرو. لشركائه حقهم في تركة ماذا؟ في تركة الجاني الأول الذي هو من؟ زينب. فهمتم؟ أعيدها. عندنا الآن زينب أقدمت على قتل رجل اسمه زيد، وهذه زينب عندها ورثة، وزيد هذا عنده ورثة، وهم كم؟ ابنان. من هما؟ عمرو وبكر. فماذا حصل؟ حصل أن عمرا أقدم قبل الاتفاق، أقدم على قتل زينب. السؤال، هل هذا من حقه قبل أن يتفقوا؟ لا، لأن الثاني لم يتفق معه. فماذا نقول؟ نقول أنت استوفيت حقك وبقي عليك نصف دية زينب، تعطيه لمن؟ لأوليائها، لأنه كان بالإمكان أن لا يقام عليه القصاص أصلا، أليس كذلك؟ وكان بالإمكان أن يصار إلى الدية، فكونك استوفيت حقك فلا بد أن تدفع نصف ديتها. طيب، انتهينا من الآن ما يجب على عمرو تجاه قتله لزينب. نأتي الآن لأولياء زينب. هؤلاء هم أخذوا من بكر ماذا؟ من عمرو ماذا؟ نصف دية أمهم. طيب، هذا أخوه ضاع حقه الآن، لو قلنا أنه قتل وخلاص، طيب هو يمكن كان يريد الدية، فماذا نقول؟ نقول له أن يأخذ نصف دية أبيه. يأخذها من من؟ يأخذها من تركة الجاني الأول. من هو الجاني الأول؟ زينب، لأن زينب ما أعطته شيئا، ذهبت روحها ولم تعطه شيئا، فحينئذ ماذا نقول؟ ذهبت روحها بافتيات عمرو في قتلها، وبقي حق هذا المستحق الثاني من ورثة زيد، فنقول له الحق أن يأخذ منها نصف دية والده زيد. هو لو أمكن لرسمته لكم على السبورة حتى تتضح، بقي شيء يسير نكمل. طيب، قال المصنف رحمه الله، قال ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثهم. نعم، من هم الذين يستحقون القصاص؟ من هم أولياء الدم؟ قال كل من يرث المال على قدر مواريثهم، كما بينت لكم قبل قليل. لو قلنا زيد مات، من ورثته؟ إذا لم يكن إلا ابنان، إذن هذا يملك النصف وهذا يملك النصف. طيب، قال المصنف الثالث. قال الثالث الأمن من التعدي في الاستيفاء. يقول لك المصنف إذا وجب القصاص، فأحيانا في بعض الصور يقتل الإنسان دون أن يتعدى القتل إلى غيره، وأحيانا قد يتعدى الأمر إلى غيره. مثال ذلك، لو كانت زينب هذه حامل، فلو أقمنا عليه القصاص تعدى الأمر في قتل زينب وقتل الحمل الذي في بطنها، فحينئذ هل يستوفى؟ نقول لا، يكون يوقف التنفيذ إلى أن تلد، طيب إذا ولدت، يقولون إن المولود أول ما يلد يحتاج أن يسقى شيئا من لبن أمه، إذن حتى يسقى اللبأ كما يسمى. أحيانا يقبل هذا المولود أن ترضعه أمهات أخرى فلا إشكال فيقام القصاص، أحيانا لا، أحيانا يأبى غير ثدي أمه، فما ننتظر إلى متى حتى ترضعه وتفطمه. طيب قال لك المصنف رحمه الله: الأمن من التعدي. نعم. قال: فلو كان الجاني حاملا لم يعني الأمن من التعدي على من؟ على غير جان. نعم. فلو كان، قال: فلو كان الجاني حاملا لم يجز استيفاء القصاص منها في نفس ولا جرح ولا استيفاء حد منها، ولا حد ولا استيفاء حتى في الجرح ولا في النفس من باب أولى. قال: حتى تضع ولدها ويستغني عنها. قالوا: وتسقيه اللبأ، اللبأ الذي يكون أول الإرضاع، فإن لم يكن من يرضعه فلا تقتلوا حتى تفطمه، حتى تفطمه. طيب لو كان بعض الأولياء الدم صبيا فهل يثبت القصاص ويستوفى؟ الجواب: لا يثبت، يثبت ولا يستوفى حتى يبلغ. طيب ما الحال التي يستوفى القصاص فيها؟ جميع الأولياء أو بعضهم؟ ها، اتفق أولياء الدم كلهم. طيب القصاص حق لكل من يرث المقتول في المال أو كل قرابة المقتول أو ماذا؟ كل من يرثه فقط. طيب لو كان القاتل عمدا امرأة حاملا فهل يثبت القصاص؟ يثبت ولا يستوفى حتى. طيب إذا أطعم خمسة في شهر ثم خمسة آخرين في شهر آخر فما الحكم؟ برئت ذمته في كفارة اليمين لكنه قصر، لأن الواجب أن يطعم فورا. طيب هذه فيها تفصيل. قال: نذر إن رزقه الله تعالى بيتا أن يذبح شاة ولم يعين هي للفقراء أو لأحد، فهل له أن يأكل منها؟ إذا كان في نيته أنها للفقراء كلها فهل يجوز أن يأكل؟ لا. إذا كان قد نذر أن يذبحها عزيمة فهل يجب الوفاء؟ ها، هذا نذر مباح، فعلى رأي المصنف لا يجب الوفاء ولا شيء فيه، وعلى المشهور من المذهب يخير. طيب إذا نذرها للفقراء هل يجب الوفاء؟ يجب الوفاء لأنه نذر طاعة. هل نذر المستحب يغير من أحكامه شيئا؟ هو مستحب في نفسه لكن يجب الوفاء به. لماذا؟ لأنه نذر طاعة. طيب حلفت، يقول: حلفت على ألا أغتاب أحدا ثم نسيت واغتبت، فماذا عليه؟ أجيبه: يجب عليه التوبة طبعا، لكن هل يجب عليه كفارة أو شيء؟ الجواب: لا، لا يجب عليه، لأنه إذا نسي فلا شيء عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.